كانت الكمية عطرة من سورة يونس بترتيل المختار للشيخ محمد صلاح بن محمد البدير. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 96 من حلقات من أحكام القرآن العظيم. نبدأها بذكر فوائد هاتين الآيتين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي الآية الأولى من الفوائد والأحكام بيان دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان مثلهم يهوديا أو نصرانيا. ومن فوائدها وأحكامها أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والجزاء، لأن الجنة إنما يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن يقدم المناظر الحكم على قول مناظره ثم يطلب منه الحجة على إثباته، ولهذا قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونظير ذلك أن يقول قائل هذا واجب لا بد من فعله، فأقول هذا قولك فهاتي دليلك إن كنت صادقا، فيثبت المناظر أولا أن هذا قول المناظر وأنه ليس له أصل، ثم يتحداه بطلب الدليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قوة المحاجة في كتاب الله عز وجل التي تدحض الخصم وتفحمه، تدحض حجته وتفحمه، ولهذا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن المعلوم أنه لا برهان لهم في ذلك، فإن دخول الجنة ليس معلقا باليهودية أو النصرانية، بل هو معلق بما ذكره الله تعالى فيما بعد. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الإنصاف في معاملة الخصم، وإلا فإنه يكفي أن يقول الله عز وجل هذا باطل، ولكنه سبحانه وتعالى حكم عدل، فطلب من هؤلاء المدعين أن يأتوا بالحجة والبرهان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أنها لا تقبل الدعوة إلا ببينة، فمن ادعى حكما من أحكام الله الأخروية أو أحكامه الدنيوية فإن عليه أن يبرهن على ما قال، فإن أثبت ما قال بالبرهان والدليل وإلا وجب رده عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى لا حجة لهم إطلاقا فيما ادعوه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وما أكثر الدعاوى اليهود والنصارى بأنهم أهل الجنة وبأنهم يخرجون من النار أن عذبوا بها وبأنهم أبناء الله وأحباؤه، وكل هذه الدعاوى يبطلها الله عز وجل ويبين كذبها. أما الآية الثانية فيقول عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن فوائدها وأحكامها أن الثواب لا يحصل إلا بأمرين. الأمر الأول إسلام الوجه لله، وذلك بأن يخلص الإنسان قصده، فلا يقصد بعبادة الله تعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا محاباة لأحد ولا توصل لسلطان أو جاه أو مال، وإنما يقصد بذلك ربه عز وجل، وهذا مفهوم من قوله بلى من أسلم وجهه لله. وأن العبادة لا تقبل ولا تنفع إلا بالإحسان، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذين الأصلين العظيمين قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو قال ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد لقبول العمل من شرطين: أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول في الجنس، والثاني في الصفة والكيفية، والثالث في القدر، والرابع بالسبب، والخامس في العدد، والسادس في الزمان والمكان. فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا لها لم تقبل منه هذه العبادة. من تعبد لله بعبادة على سبب لم يجعله الشارع سببا لها فإنها لا تقبل منه. ومن تعبد لله بجنس غير ما شرع فإنه لا يقبل منه، مثل أن يضحي الإنسان بفرس فإن ذلك لا يقبل منه أضحية ولو كان الفرس أغلى من البعير، لأنها من جنس غير ما أذن فيه. ولو أنه خالف الشرع في القدر بأن صلى الظهر خمسا أو ثلاثا فإنها لا تقبل منه، يعني مخالفة للشرع في القدر. ولو خالف الشرع في الزمن بأن ضحى الإنسان في غير أيام الذبح فإنها لا تقبل منه، أو حج في رمضان فإن ذلك لا يقبل منه لأنه في غير الزمن المحدد شرعا. أو المكان، فلو خالف في المكان لم تقبل منه العبادة، مثل أن يعتكف في غير المسجد فإن هذا الاعتكاف لا يقبل منه لأنه في غير المكان الذي عينه الشرع للاعتكاف. وكذلك لو خالفت العبادة الشرع في الهيئة والكيفية بأن صلى صلاة منكسة يبدأ بالسجود قبل الركوع، أو توضأ وضوءا منكسا يبدأ برجلين قبل بقية الأعضاء فإن ذلك لا يصح. ومن فائدة هذه الآية وأحكامها أن من عمل عملا مبنيا على الإخلاص والمتابعة فإن أجره يثبت له عند الله، لقول الله تعالى: فله أجره عند ربه. ومن فوائدها وأحكامها أن من وفق للعمل على هذا الوجه فإن ذلك من ربوبية الله له، الربوبية الخاصة لقوله عند ربه. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من قام بالعبادة على هذا الوجه الإخلاص والمتابعة فإنه لا خوف عليه في مستقبله ولا حزن عليه في ماضيه. لأنه سوف يصل إلى النعيم والسعادة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن فوائد الآية وأحكامها أن من لم يتصف بهذه الصفة، أي من لم يسلم وجهه لله وهو محسن، فإن عمله هباء ليس فيه أجر. فلو عمل الإنسان عبادة أشرك فيها مع الله فهي مردودة عليه، ولو عمل عبادة ليست متمشية على السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه. ومن فوائد الآية وأحكامها أن من لم يعمل أو من لم يتعبد الله بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، فإنه يحل به الخوف والحزن، الخوف في المستقبل والحزن في الماضي. ولهذا يتمنى الكفار يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، فيقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الثواب والأجر الذي يحصل لمن أسلم وجهه لله ومحسن ثواب عظيم، لأن الله أضافه لنفسه فقال: فله أجره عند ربه. والثواب من العظيم يكون عظيما ولا شك. فنسأل الله تعالى أن يثيبنا وإياكم ثوابا حسنا، وأن يجعل عملنا خالصا لله موافقا لشريعته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.